هذا الحديث سمو الشريعة، حيث أنها شرعت للمكلفين أمورا يستعينون بها على قيامهم بطاعة الله وبالتكاليف الشرعية. بعض الناس يتسحر على الدخان، يقول هذه سيجارة الفراق، أمامه يوم طويل، هل هذا السحور فيه بركة أم أنه شؤم على صاحبه والعياذ بالله؟ هذا الله المدخنين من المسلمين بمنه وكرمه. هذه رمضان في الحقيقة فرصة للتوبة من الدخان. طيب اتباعه صلى الله عليه وسلم والتأسي به ومخالفة أهل الكتاب، هذه كلها معنوية. يستفاد من هذا الحديث أن السحور في الأصل يكون قبل الفجر في آخر وقت، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتسحر فقال تسحروا، لا يمكن أن يكون سحورا إذا كان في منتصف الليل كما يفعل بعض الناس، يأكل قبل منتصف الليل وينام أو يستيقظ في جوف الليل على الطباق، هذا ليس بسحور. نعم، ولا قيام ليل، لا هذا ولا هذا. فالسحور ما هو؟ الأكل الذي يؤكل في وقت السحر. متى وقت السحر؟ قبل طلوع الفجر الثاني. نعم. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعلم، فإنه يأمر بأمور ويقرنها بعللها، وقرن الحكم بالعلة يستفيد منه السامع ثلاثة فوائد يذكرها حمزة. ليش تضحك؟ توقعت أنه سيقع عليك السؤال. هاي يلا ثلاث فوائد، أول أولى اطمئنان المكلف، والثانية سمو الشريعة، نعم، والثالثة جواز القياس إذا اتفقت هذه العلة بين الفرع والأصل. أحسنت، هذه ثلاث فوائد إذا ذكرت العلة مقرونة بحكمها. العلة الأولى أن الإنسان الذي يسمع الحكم الشرعي معللا بعلته فإنه يتسع صدره له ويطمئن لهذا الحكم، لا تفعل كذا لأنه كذا وكذا، هذه تسمى علة، حكم مقرون بالعلة، افعل كذا لأنه كذا وكذا. إذا سمع السامع هذا يتسع صدره وينشرح وينقاد بسهولة، أما افعل تسكت مشكلة. ثانيا أنه إذا قرن الحكم بالعلة تبين سمو الشريعة، فنحن الآن استفدنا من هذا الحديث ماذا؟ سمو الشريعة في بيان ماذا؟ في أنها شرعت أمورا للمكلفين يستعينون بها على التعبد لله مثل السحور. طيب الفائدة الثالثة جواز القياس، فإن القياس كما قال العلماء إلحاق فرع بأصل في علة جامعة بينهما، فإذا وجدت يعني وجد فرع له نفس العلة يقاس على هذا الأصل. نعم، تسحروا فإن في السحور بركة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يأكل الأكل أو قد يفعل الشيء الذي هو من طبيعة الإنسان ويكتب له الأجر والعبادة، فإن الإنسان إذا أكل أكلة السحر هو يعني يتفكه بما أنعم الله عليه، لكن في نفس الوقت يكون متلبسا بعبادة، لأن العبادة اسم جامع قال شيخ الإسلام لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فقد يكون الأكل عبادة. فإذا قال قائل هل يقاس هذا على بقية الأكل؟ يعني أن لو أن الإنسان مثلا يأكل أكله العادي وينوي بأكله التقوي على عبادة الله يصح؟ يصح، نعم، وهو مأجور على ذلك، مأجور على ذلك. فإذا نوى بالأكل التقوي على عبادة الله فإنه يؤجر. نعم، ويستفاد من هذا الحديث أنه أن الإنسان عليه أن لا يفرط في أكلة السحر ولا يتهاون بها. قد يقال أن البركة أيضا تحصل في اليوم الذي سيصومه، فإن الإنسان إذا تسحر وصام كان الصيام عليه أهون، فتحصل له البركة، والتقوي على العبادة أمره مشروع. أمر مشروع ولا حرج فيه إذا كان التقوي بطريق مباح. اغلق الله. عندنا مسألة، ثلاث مسائل سنذكرها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام في بلوغ المرام، وعن سليمان بن عامر. أنا عندي سلمان. عندكم أنتم سلمان، هذا الأصح. وعن سلمان بن عامر الضبي، عن الضبي الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نأخذ درسا جديدا، علينا أن نناقش فيما مضى من المسائل، لأن المناقشة ترسخ بها المعلومات ويثبت بها العلم. طيب، أظن المناقشة في استحباب تعجيل الفطر. طيب، جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. صح؟ تكلمنا عن هذه المسألة. نعم، هنا في هذا الحديث يبين أن استحباب تعجيل الفطر وقوله لا يزالون، أي تفيد الاستمرار فتم مثل فعل مفكة، وهي تعمل العمل كان وأخواتها. نعم. وما عجل الفطر هنا قلنا وقت مغيب الشمس. مغيب الشمس، يعني هذا مقيد بما لو غابت الشمس. إذا عجل الفطر هل يكون خالف السنة أم وافق؟ عبد اللطيف، وافق السنة. اللهم صل وسلم. ما المراد بالخير هنا؟ نعم، كيف؟ إيش؟ ما مسينا شيء، لأن ما في. شوف، ما أدري. يلا وصل. نعم. طيب، تعجيل الفطر هذا مشروط بماذا؟ بما لو غابت الشمس أيضا. هل تعجيل الفطر واجب أم سنة مستحبة؟ بالإجماع، وليس على سبيل الوجوب. أحوال فطر الصائم مع دخول وقت الإفطار كم من حالة؟ وائل؟ نعم، قبلها دعنا من كلام شيخ الإسلام الآن، نريد هذه الحالات أن تذكرها. إذا تيقن مغيب الشمس، نعم، يفطر. ثانية، يجوز؟ هل في دليل في الموضوع؟ نعم، يمشي. نعم، بالقضاء. نعم، ثالثة، لا يفطر. ما الفرق بين الشك وغلبة الظن؟ أحسن، وش الدليل؟ أحسن، بقاء مكان، والأصل بقاء اليوم. حتى يتيقن انتهاءها. الرابعة لا يفطر في حالة أخرى. الخامسة خمس أحوال صحيح. لو أن الجو كان غيما مثل ما لو عاش في بلاد كالبلاد التي نعيش فيها ولا يرى فيها الشمس دائما ماذا نقول؟ يزيد أي يؤخر. لماذا؟ لكن لو غلب على ظنه أنها غابت يفطر؟ نعم يفطر. تمام. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله حديثا آخر وإن كان حديث تعجيل الفطر بلغت حد التواتر وهي أكثر من هذا. الحديث القدسي قوله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. نعم تكلمنا عن هذا أحب عبادي إلي. نعم نعم نعم نعم يا لو سئلت وقيل لك كيف يحب الله ما عندك ميزان تمشي عليه؟ إذا قيل لك كيف يحب الله إيه لا يقم به هذا إجمالا لكن تفصيلا عندنا قاعدة جليلة ذكرها الإمام مالك في الصفات نجري النص على ظاهره لكن لو فصلنا إيش نقول؟ الحب ها معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه أي ولا نراك إلا رجلا طيبا ولا يقبل. ما معنى المعطلة؟ يعني إيش معنى عطلوا؟ نفوا. نعم لماذا؟ عندك شيء؟ صحيح؟ والصحيح ما عليه؟ أهل السنة والجماعة دليل من القرآن على أن الله يحب كمان؟ تحفظ؟ لابد من حفظ. نعم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دليل من السنة على أن الله يحب عز وجل غير هذا الحديث عبد اللطيف حتى أحبه. تمام. إني أحب فلان فأحبه فيحب أهل السماوات. تمام. طيب أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم. ما معنى أعجلهم فطراء يوسف؟ الآن هل يفطر بالأذان أم بمغيب الشمس؟ مغيب الشمس صحيح؟ لو أنه في مكان ماذا يصنع؟ إذا لم يوجد أذان بمغيب الشمس هل يشترط في مغيبها غياب الضوء الذي يعقبها؟ عبد اللطيف قرص الشمس. لو حيل بينه وبين الشمس جبال أكمل لا ينتظر حتى طيب لو حيل بينه وبينها أبراج عالية لماذا؟ من الأرض والأخرى. طيب مسألة أخرى في الطائرة كان الناس كانت أفطر في الأرض ثم أخذ الطائرة وراء الشمس يمسك ولا يكمل الفطر؟ يستمر يصوم؟ لا لا يصوم، لا يصوم، يكمل الفطر لا يصوم. طيب قلنا هذا الذي أخذنا حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الأمر هل هو للاستحباب أم للوجوب؟ القاسم بالاتفاق صحيح؟ طيب تسحروا، ما المراد تسحروا؟ ما معنى تسحروا؟ لا، هذا فعل أمر تقول اسم، فالفعل جعلته اسم. تسحروا ما معنى السحر؟ نعم ايش هو الشيء؟ اذا نقول تسحروا يعني كلوا أكلة السحر صحيح؟ طيب عندنا لفظان او عبارتان، سحور ما هو؟ اسم الشيء، اسم او فعل، هذه ما تكون للتنويع، واحدة من اثنين. اسم الشيء مثل ايش؟ طيب السحور فعل الشيء صح؟ تسحروا متى وقت السحر؟ قبل طلوع الفجر الثاني في آخر الوقت صح؟ علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر بعلة، ما هي؟ نأخذ ضيف الليلة، يلا نجيب. نعم، فإن في السحور بركة. ما المراد بالبركة؟ نعم، هي زيادة الخير، وقد تطلق أيضا على النمو والزيادة. والزيادة هذه الكلمة أصلها تدل على أي شيء؟ على نقول عن بركة ماء، لماذا سميت بذلك؟ لكثرة مائها. لكثرة مائها. وكذلك تطلق العرب على الدعاء على برك له، يعني أدعو له بالبركة، والتبريك هو الدعاء. نعم، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليبرك له، يعني إذا ما رأى الإنسان شيئا عند أخيه مما هو حسن أن يدعو له إيش؟ بالبركة. يعني بعض الناس إذا رأى شيئا عند أخيه خلاص، خاص إذا كان عنده عين نسأل الله السلامة، ها؟ لا يزلقونك بأبصاره. البركة في السحور من أي أنواع البركات؟ هل البركة الحسية أم المعنوية؟ نعم، في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الثواب أيضا. هل هناك بركة أيضا في السحور، في السحور أخرى؟ وائل، على صلاة الفجر، هذه نوع من أنواع البركة. أيضا الإنسان إذا قام قبل صلاة الفجر وتصحر فإن هذه أكلة السحر، فأكلة السحر تعينه على صيامه كامل يوم وتقويه على عبادة. على العبادة. نعم، أحسن، إذن فيها مخالفة لأهل الكتابين. تمام، نعم، فيه يوافق ساعة الإجابة، ولذلك يحصل الإنسان إذا استيقظ في هذا الوقت أن يلهج إلى الله جل وعلا بذكره وشكره والثناء عليه ورفع الدعاء والاستغفار له. نعم، أحسنت، ما معنى يصلون؟ يذكرونه في ذلك الملأ العظيم. طيب هذا الذي أخذنا، بقيت الفوائد ناقشنا فيها مرات. إيه نعم، قد يقول قائل: كيف يكون الشيء المخلوق فيه بركة؟ يعني لو قال قائل إنه سيأكل أكلة السحر ويلتمس بركتها، هل هذا من الشرك؟ نعم، ليس من الشرك، لأن البركة هنا ثابتة بالنص، البركة في شيء المخلوق تكون إما ثابتة تكون إما بالنص أو بالحس. بالنص مثاله كماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءت نصوص تدل على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام وطعم شفاء السقم. نعم. وزمزم لما شرب بله. نعم. بعض الأمور تثبت بعض البركات تثبت في الحس. كان يكون الإنسان مثلا عالما له قدم راسخة في هذا العلم، فتكون أقواله فيها بركة. من يأخذ بأقواله إن صحت وكان صحيحة ويهتدوا بقوله أيضا. ويهتدوا بقوله ومنهجه القوي مثلا. وأنكر بعض الناس أن يقال فلان مبارك، هذا لا يصح. هذا يصح؟ نعم صح. يصح أن ينكروا؟ لا يصح أن يقول لا يصح أن ينكروا. هل في دليل على أنه بعض الناس يمكن أن يطلق عليهم هذا الوصف؟ نعم. نعم. يا لا أبي بكر. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما ينبغي أن يفطروا عليه، فإن هذه الشريعة ولله الحمد شريعة سامية كاملة، ما تركت خيرا إلا دلت العبادة عليه، وما تركت شرا إلا حذرت العبادة منه. فكما قال الصحابي الذي قيل له إن رسولكم سلمان الفارسي حينما قال له بعض المشركين: علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني قضاء الحاجة، فقال: نعم. علمنا ماذا؟ ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط، ولا نستجبر لا بعظم ولا برجيع. رجيع هو الروس. نعم. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في الهواء إلا علمنا منه علما. فكل شيء موجود في هذا الدين ولله الحمد. طيب، هنا يرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي للصائم أن يفطر عليه. يقول: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. فليفطر، هذا أمر، ولكن هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ الثاني: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. ونقول يمكن أن نقول من غير حتم وإلزام، فهو أمر يراد به الاستحباب باتفاق أهل العلم، ولا يشترط أن يفطر على تمر. فليفطر على تمر، التمر معروف، ولا بد أن نفرق بين شيئين، بين التمر بل بين أشياء، وأهل التمور هم أهل دراية بهذا. عندنا بلح وتمر ورطب، أشدها البلح، ألينها الرطب، والتمر بين هذا وهذا، فهمتم؟ وأنس بن مالك رضي الله عنه ذكر فيما صح عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر على رطب، فإذا لم يجد فعلى تمر، فإذا لم يجد تحسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. بعض الأحيان لا يجد ما وجدتم هذه الليلة، صح؟ حسوات من ماء، اللهم صل وسلم عليه. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وأرشد إلى ذلك لما في التمر من الخصوصية ما ليس في غيره، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من السكريات. وقد أثبت العلم الحديث أن الصائم إذا صام فإن جسمه يفقد نسبة من السكريات والحروريات يكتسبها بأكل التمر، فإذا بادر بالإفطار على التمر فإن البدن يسترد قوته ونشاطه، حتى قال بعضهم أن الصيام قد يسبب للإنسان زوغانا في البصر، فإذا أكل التمر عاد بصره إلى قوته ونشاطه. نعم. وهنا قوله فليفطر على تمر، ظاهره أنه إذا كان بين يديه لبن وتمر وماء كما هو الواقع، لأن ينبغي أن نربط النصوص الشرعية بواقعنا، إذا كان بين يديه هذه ثلاثة أمور، تمر وماء ولبن، فالسنة أن يبدأ ماذا؟ بالتمر بالماء، بالتمر، فليفطر على تمر. طيب فلو كان بين يديه تمر ورطب يبدأ بالرطب، قال أهل العلم لأنها ألين وأيسر للهضم، والمعدة بقيت طوال اليوم فارغة تحتاج إلى أن تروض في هضم المأكولات، فينزل لها الإنسان الشيء اليسير الذي يعني تكتسب به قوتها ونشاطها. فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، إذا لم يجد التمر فليفطر على ماء. طيب لو وجد مع الماء نقول يقدم كما قلنا التمر. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الماء طهور، فإنه طهور، والطهور صيغة مبالغة، والطهور هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، فهل المعنى إزالة نجاسة؟ هل المعنى أن هذا الماء سيطهر المعدة من نجاسة؟ لا، ولكن كما قال أهل العلم طهور أنه يغسل المعدة مما فيها من يعني الحوامض التي أفرزتها طيلة اليوم. وهذا في الحقيقة هذا الحديث قال أطباء المسلمين العصريين أنه من دلائل النبوة، لأن العلم الحديث أثبت أن هذين الأمرين إذا أفطر عليهما الصائم فإن الجسم يعود له نشاطه في وقت يسير. ولذلك انظر تجوع طيلة اليوم وتعطش، فبمجرد أن تأكل تمرات وتتحسى حسوات من ماء وكأنك لم تصم، صحيح أم لا؟ طيب لو لم يكن عنده لا ماء ولا تمر وعنده لبن، يفطر على لبن. لو لم يكن عنده تمر ولا رطب، قال العلماء إذا كان عنده حلوى يفطر عليه، يفطر عليه. طيب لو كان عنده ماء ولبن، انتبهوا للمراتب هذه، عنده ماء ولبن فعلى أي شيء؟ على ماء، ويجوز أن يشرب اللبن، لكن من السنة أن يتبع اللبن بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبعوه بالماء فإن له دسما، يعني أن التمر له دسم. عرفت ما معنى دسما؟ يعني هذه الزبدة التي تعلو اللبن إذا لم يزلها الإنسان بالماء فإنها تكسب الفم بخرا ورائحة كريهة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى إزالة هذا الدسم بالماء. طيب لو لم يكن عنده شيء، يقول العامة يمص أصبعه، صح هذا؟ ها يعني لو كنت أنت في القطار مثلا، نتكلم عن واقعنا، كنت عائدا من عملك وليس لك شيء تفطر عليه وقد دخل الوقت، كثير من الناس يقول مص الأصبع، تخرج أصبع كما من الناس تمص، إيش؟ قال أنا سأفطر، ذهب الظمأ وابتلت العروق. هذا خطأ، لا مص أصبعه ولا ثوبه، بل قال العلماء ينوي الفطر ويفطر، إذا نوى فقد أفطر. قالوا لأن الفطر نية، الفطر نية وكذلك الصيام، فإذا نوى الفطر أفطر ولو لم يأكل شيئا، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. يستفاد من هذا الحديث استحباب الفطر على التمر، والتمر أكل مبارك في الحقيقة، ذكره الله عز وجل في محكم تنزيله، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن البيت الذي لا يوجد فيه تمر فإنه يصاب أهله بالجوع، ولذلك كان كثير من السلف لا يخلون بيوتهم من التمر حتى ولو تمرات معدودة، لكن أغلب الناس لا يدخل التمر بيوتهم إلا في رمضان، هذا خطأ. يعني من السنة أن يجعل الإنسان في بيته شيئا من التمر، وكذلك جاءت النصوص في استحباب تحنيك المولود بالتمر، يعني مضغ شيء من التمر ودفعه للمولود. ويستفاد من هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأمته وحسن نصحه لها، فإنه أرشدها إلى ما يعود عليها بالنفع. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يتقلل من الدنيا، فإن التمر في الغالب يعني مما لا يعسر على الناس اشتراؤه، لكن بعض الناس من الطبقة الثرية أو المترفة، أقول المترفة هذا أحسن، يعني يجعلون من مائدة الإفطار بس لي يعني للإفطار فقط أشياء وأشياء عجيبة، لا بد أن يكون فيه ريغوتا وسمبوسة وكريمة، أشياء لا بد، هذه في الأول، هذه كمفتحات، بعدين يأتي جوهر الموضوع. هذا كله في الحقيقة تكلف بلا حاجة، فتمرات قليلة يصيب الإنسان بها السنة والأجر. الإنسان إذا أفطر على تمر بنية التأسي والامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو للاستحباب، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر على ذلك، يؤجر. ويستفاد من هذا الحديث سمو الشريعة وكمالها، فإنها راعت ما تصلح به الأبدان وما تصلح به الأديان. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يجد التمر فإنه يتحسى حسوات من ماء ويجزئه ذلك، فإذا لم يجد كما قلت فإنه ينوي نية. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال، يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. طيب، قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى، النهي قال العلماء هو لفظ يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، وهذه الصفة الأصلية، وإلا فإن النهي له صيغ أخرى بلغت ستة أو سبعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والأصل في الأمر كما قال علماء الأصول وهو قول الجمهور أنه يفيد التحريم ويفيد النهي. نعم، الأصل في النهي أنه يفيد التحريم ويفيد الفساد والفورية أيضا. نهى عن الوصال، الوصال أن يواصل الإنسان بين صيام يومين فأكثر دون أن يأكل بينهما، يعني أن يصوم 36 ساعة أقل شيء، صح؟ أي 24 الأولى والثانية 12 ساعة أقل شيء، هذا إذا كان في دولة قريبة من خط الاستواء، أما إذا كان في دولة هذه الدولة يعني دولة تقرب إلى مغيب الشمس فإنه قد يصوم أكثر من هذا، هذا يسمى الوصال. فالوصال ما هو؟ أن يواصل بين صيام يومين فأكثر دون أن يأكل بينهما شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال رجل من المسلمين، هذا الرجل جهالته لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول، كيف؟ نعم، وجهالته ليست في صميم سند الحديث بل هو في المتن، فالجهالة إذا كانت في متن الحديث فإنها لا تضر، بخلاف ما لو كانت الجهالة في سند الحديث، على أن الجهالة إذا كانت في سند الحديث من طبقة الصحابة فقد اتفق أهل العلم على أن جهالة الصحابي لا تضر. فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قد ينهى عن الشيء ويفعل ضده، لكن لشيء، إما للخصوصية وإما أن ينهى عن الشيء ثم يفعله ليبين أن نهيه عن ذلك الشيء ليس على سبيل الإلزام بل على سبيل الكراهة فقط. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشيء ويسمع الناس ذلك ثم يفعله من أجل أن يبين لهم إيش؟ أن المسألة ليست على سبيل الإلزام. مثاله: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائما، رأى رجلا يوما في حديث أبي هريرة، رأى رجلا يشرب قائما، قال: قه. ما نقه؟ يعني ايش؟ تقيئ. قال: لما يا رسول الله؟ قال يسرك أن يشرب معك الهر القط؟ قال لا. قال فإنه قد شرب معك من هو أخبث وهو الشيطان. وثبت عن الحديث عائشة وغيره أنه نهى عن الشرب قائما، لكنه هذا الحديث جاء في المسانيد والسنن، لكنه جاء في الصحيحين أنه أتى زمزم فشرب قائما. هل نقول هذا خاص به؟ قال به بعض العلماء، ولكن الأقرب وهو ما رجحه ابن حجر وغيره أن النهي عن الشرب قائما على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. الدليل أنه نهى ثم فعل، فليس كل نهي يفيد التحريم لكنه الأصل. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال لكنه واصل، فقام هذا الرجل قال يا رسول الله فإنك تواصل، يعني كأنه يقول كيف تنهانا وتواصل أنت؟ وهل قال ذلك اعتراضا على رسول الله؟ أجيبه صلى الله عليه وسلم، هل قال ذلك اعتراضا أم استفسارا؟ الثاني، قال ذلك استفسارا. وانظروا لحلمه عليه الصلاة والسلام، ما قال وش كلفك أو يا قليل الحياء أو هذا شيء لا يهمك. تخيلوا لو أن هذا الاستفسار طرأ على بعض من ينتسب إلى العلم، ما أقول عالم لكن ينتسب انتسابا بس، كإمام مسجد يعني عادي ما هو من طلبة العلم أصلا، يعترض عليه من قبل عامة الناس، قل له يا شيخ كيف عملتك يا إمام كيف، ربما لا سبه إلا من رحم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق، تخيل أنت مكانك مكانه الآن، أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، يستفسر ولا ولا ولا يجهل ولا يغضب. فقال عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي، هذا الاستفهام يفيد ماذا؟ النفي، يفيد النفي، يعني ليس لستم مثلي. والاستفهام الذي يفيد النفي يفيد ماذا؟ قد يفيد التحدي، مثل قوله تعالى هل تعلم له سمية، وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. الله أكبر، يبيت عند ربه يطعمه ويسقين. هل قال هذا على سبيل تزكية نفسه؟ كل ما جاء من النصوص التي فيها ذكر فضله صلى الله عليه وسلم على لسانه لا يريد بذلك تزكية نفسه والترفع على خلق الله، بل يريد بيان الواقع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا كذا وكذا، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا الشافع. تأتي نصوص يذكر فيها فضله صلى الله عليه وسلم ومكانته ومرتبته، لا يقول هذا على سبيل تزكية النفس والترفع على العباد، بل يذكر هذا من باب الواقع من أجل أن تستقر هذه العقيدة في قلوبنا أنه أفضل خلق الله وخير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. فهمتم؟ قال إني لست مثلكم أو لستم مثلي، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقي. هذه البيتوتة اختلف العلماء فيها، هل هي بيتوتة حقيقية؟ يرى بعض العلماء أنها بيتوتة في الجنة، وليس الأمر كذلك. وقوله إني يطعمني ربي ويسقين، قال بعضهم يؤتى له بطعام من الجنة يأكله ويشرب، وهذا بالحقيقة بعيد لأنه لا دليل عليه. والمراد وهو الصحيح أن هذا الطعام والشراب أو هذا الطعام والسقيا التي يحظى بها صلى الله عليه وسلم هي مناجاة الله وتعلق قلبه بذكره سبحانه وتعالى والثناء عليه ودعائه والضراعة بين يديه، هذه تكون كالغذاء له، فهو غذاء روحي لكنه يقوم مقام الغذاء الحسي. وهذا شيء يعني يشهد له النص ويشهد له حتى الواقع في حياتنا. إنسان يكون مشغول بشيء قد لا يفكر في طعام ولا شراب ولا يحس بالجوع أصلا، صحيح؟ لانهماكه في هذا الشيء. ألا ترى إلى رجلين مثلا منذ مدة ما التقيا، كان زميلين في الطفولة والتقيا بعد مدة طويلة وقضيا يعني في الطفولة جيدة بينهما، فلما التقيا بعد فترة صار يسلم كل واحد على الآخر ويحكي له كيف أنت، كيف حالك، كيف تزوجت، كيف حالك. ربما لبقي الساعات الطوال يتحدثان ولا يلتفتان لا إلى طعام ولا إلى شراب، صحيح أم لا؟ لانشغالهما. مثال آخر، إنسان يكون في شغل يعمل منهمك في العمل فيجرح أصبعه قد لا يحس به إلا في آخر النهار. ليش؟ لانشغاله، لأنه لا يفكر به أصلا. فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نترك شرح هذا الحديث واستنباط الفوائد، فإن هذا الحديث تضمن كثيرا من الفوائد الليلة المقبلة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث أبي هريرة الليلة الماضية الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوصال، وبينا ما هو النهي وما هو الوصال أيضا، وما أكملنا ظن شرح الحديث. نعم، قلنا أنه لا أكملنا الشرحة؟ ما زال الشرح، ما انتهى، توقفنا. نعم، قلنا إن هذه البيتوتة ليست ببيتوتة حسية على الصحيح، بل هي بيتوتة معنوية. نعم، وقد قال بعض العلماء إنه يؤتى له بطعام وشراب من الجنة، وهذا أبعد وأبعد. فالصحيح ما هو؟ الصحيح ماذا رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره، أن هذا الطعام والشراب أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، ما يجده صلى الله عليه وسلم من لذة مناجاة خالقه ومولاه، ومن تعلق قلبه بربه في دعائه وذكره والقيام بين يديه، فإن هذا غذاء روحي، وهذا الغذاء ينفعه صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يحس بالجوع، فيقويه على الوصال أكثر من يومين. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، كما قال لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، فإن شدة انشغال القلب بالشيء ينسيه ماذا؟ الأكل والشرب، ينسيه الجوع، سواء كان هذا الشيء الذي يشغل مما يسر أم مما يخيف. أما مما يخيف فهو أمر ظاهر، فإن الإنسان الذي لا يحس بنعمة الأمن هل يحل له الطعام والشراب بعد ذلك؟ ما يستطيع، لو أنه مرعب، قد أرعب أو قد أخيف، فإنه لا يحل له شيء، ما يستطيع أن يأكل ويشرب. ولذلك لما ذكر الله عز وجل قريشا بنعمه عليهم قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. وأما الشيء الذي يسر فإنه قد يسر الإنسان بالشيء بأمر يسره ولا يلتفت من شدة سروره وسعادته إلى الطعام والشراب، حتى أنه ربما يكون لم يأكل ولم يشرب منذ مدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يحصل له، وهو القول الصحيح كما بينت: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ما في عند ربي إني أبيت، أظن فيه لفظ من هذا القبيل، إني عندكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، لما أبوا يعني لما لم ينتهوا عنه، فالإباء هو عدم الانتهاء عن الشيء، يعني رفضوا أن ينتهوا. الحمد لله. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. أبوا رضي الله عنهم ذلك، أبوا الانتهاء عن الوصال، لا تعنتا ولا عنادا ولا استنكافا ولا استكبارا، بل الصحابة رضي الله عنهم تقرر عندهم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ينهاهم عن الشيء رفقا بهم ورحمة، فهم أرادوا بعدم انتهائهم وإيبائهم عن الانتهاء عن الوصال أن يظهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قادرون مثله، قادرون على أن يواصلوا بين صيام يومين دون أن يأكلوا بينهما شيئا. فهذا الإباء عن الانتهاء محمول على أي شيء؟ هل هو محمول على العناد والتمرد، أم هو محمول على إرادة الامتثال والتأسي؟ الثاني من الأول، الثاني على إرادة التأسي وشدة التمسك بالسنة. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن واصل بهم يوما ثم يوما أنه قد يقر على الشيء الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحسم الموقف أو من أجل أن يبالغ في النهي عنه. ما أدري واضح غير واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقر على الشيء الذي لا يبرئ الذمة ولا يجزئ الإنسان إذا قام به. طيب إذا كان لا يجزئ ولا يبرئ الذمة يرضي الله أم لا؟ لا يرضيه. قد يقر على هذا لكن انتبه، من أجل أن يأتي لهذا الشيء لاستنسافه من قواعده وإبطاله بالكلية وتأكيد فساده وعدم إجزائه. فإن قلت نريد مثالا، فالجواب على ذلك صلاة المسيء، صلاة المسيء في صلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رآه صلى المرة الأولى والثانية هل قطع صلاته؟ أجيبه. هل عدم قطعه للصلاة لهذا الرجل يعد شيئا يعني إقرارا تشريعيا؟ ها؟ لا. ماذا صنع؟ تركه حتى صلى المرة الأولى ثم الثانية، وكان يأمره بالإعادة ويؤكد له أنه لم يصل، اذهب صلي فإنك لم تصل، مع أنه أقره على فعلها وهو يصلي. يعني كان من المتبادر إلى الذهن أن يقال ليش ما قال قف يا أخي سلم سلم يكفي يكفي، يمكن له. لكن هل إقراره لهذا الشيء يعد تشريعا ورضا بما كان الرجل يصنعه؟ لا، بل من أجل ماذا؟ تأكيد النهي عن مثل هذه الصلاة التي غاب عنها ركن أساسي فيها وهو ركن الطمأنينة. فهنا الذين قالوا إنه جائز استندوا لأي شيء دليلهم؟ الله بعضكم ليس معي الليلة، أظن أثر فيه الشبع. إقراره صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة الذين واصلوا معه. وممن قال بهذا القول؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وتبعه في ذلك جماعة من السلف إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو الجوزاء وغيرهم، يرون أن الوصال جائز مطلقا. القول الثاني قالوا بالتحريم، قالوا بالتحريم أن الوصال محرم، الوصال محرم. أشرف عرفت ما هو الوصال؟ ذكرنا الله يبارك فيك. بعض الإخوة أراه يسمع كلمة وصال ما يعرف شو. دون أن يفطر بينهم، أحسن، هذا هو الوصال. يرى بعض أهل العلم بجواز، نعم بتحريم الوصال. وممن قال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، هؤلاء الثلاثة من أئمة المسلمين يرون بتحريم الوصال. دليلهم قالوا الأصل في النهي، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وواصل بهم أراد التنكيل والعقوبة، فدل ذلك على تحريمه. والحقيقة أن هذا القول ضعيف، لأنه ما كان ليقرهم على محرم في الأصل. هذا قول ثاني. القول الثالث الكراهة. القول الثالث قالوا بالكراهة، قالوا إنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مع أنه فعله، نهى عنه مع أنه فعله، وفعله للشيء بعد أن ينهى عنه يحمل ذلك النهي على أي شيء؟ يحمل ذلك النهي على الكراهة. والإمام أحمد رحمه الله فصل تفصيلا جيدا في هذه المسألة، فقال إن الوصال جائز إذا كان إلى السحر. فهمتم؟ يعني إذا واصل إلى السحر فجائز، لكنه خلاف الأولى، ولكنه لو واصل بين يومين لكان ذلك مكروها. وهذا التفصيل هو الصحيح، قال عنه ابن القيم وهو أعدل الأقوال، لأنه قد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تواصلوا، وأيكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. ويا ليت الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام هنا أتى بهذا الحديث، صحيح أم لا؟ لكن لكل جواد كبه، مهما حفظ الإنسان وعلم فقد يفوته الدليل أو قد ينساه. فلو أنه أتى بهذا الحديث على عادته رحمه الله، لأنه في العادة يأتي بالأحاديث مسترسلة، يأتي بما فيه نهي ثم يأتي بما فيه جواز من أجل أن يبين أن النهي محمول على الكراهة، أو يأتي بمثل الأحاديث الضعيفة حتى يبين أن من قال بمن بهذه المسألة أنه قد استند إلى حديث ضعيف. فهنا هذا الحديث الذي في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أن يصل إلى أي شيء؟ إلى السحر. لكن نقول هو خلاف الأولى، صحيح أم لا؟ خلاف الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فيبقى النهي دائما قائما. ولو أنه لم يواصل إلى السحر وواصل بين يومين، الحكم أنه مكروه، وهذا القول هو الصواب. هذا عن حكم الوصال. إذن يستفاد منه النهي عن الوصال، وأقل أحواله أنه خلاف الأولى، هذا إذا كان إلى السحر، وإذا كان بين يومين فهو مكروه. ويستفاد من هذا الحديث سماحة الشريعة الإسلامية، حيث رفعت الحرج عن المكلفين، فإن الوصال بين يومين يحرج الإنسان ويتعبه. ولذلك نلاحظ أنه في سياق آيات الصيام من سورة البقرة ماذا قال الرب عز وجل؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رأيت؟ هذه إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى سماحة الشريعة ويسرها. ولذلك قال تعالى بعدها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجاء الترغيب في السحور، وجاء الترغيب في تعجيل الفطر، كل هذا يدل على أنه على أن هذا الدين يسر ولله الحمد، يسير على كل إنسان. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن الغلو في الدين، فإن دين الإسلام دين وسط بين الغلو والجفاء، فهمتم؟ وجه ذلك أن الوصال إذا واصل الإنسان كأنه نوع غلو وتعنت. ويستفاد من هذا الحديث أن التقوي على أداء العبادة أولى من عدمه، وهذه مسألة نود أن نبينها. التقوي على العبادة أحسن من عدم التقوي عليه، يعني أن الله عز وجل أراد منا أن نتعبد إليه ونحن نشيطين ونحن في نشاط وقوة. فلو أن إنسان أراد أن يكلف نفسه وأن يتعب نفسه بلا حاجة، نقول أنت أقرب إلى أي شيء؟ أقرب إلى المخالفة منك إلى الموافقة، فهمت؟ فالأولى أن يؤدي الإنسان عبادته وهو نشيط، لأن الإنسان إذا أكل وشرب بعد يوم كامل يسترجع قوته. لكنه إذا واصل بين يومين، هل يكون صيام اليوم الثاني كصيام اليوم الأول؟ ها؟ كيف يكون حال صيام كيف يكون حاله في اليوم الثاني؟ مرهق متعب، ينتظر متى تغيب الشمس، وربما حينئذ يقع في أمر غير محمود، حيث أنه سوف يستطيل اليوم يراه أنه طويل جدا، وربما يثقل عليه الصيام، وربما قد يخشى عليه من شيء آخر، قد يخشى عليه من كره هذه العبادة، وهذا أمر فظيع، لأن كره بعض ما أنزل الله محبط للعمل. ولذلك فصل بعض العلماء هذا التفصيل فقال: إن الوصال إذا كان يضر بالإنسان يكون محرما، إذا كان يضر به، إذا واصل بين يومين يضره، فإنه يكون محرما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولعموم قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه حالة. الحالة الثانية: إذا كان الوصال سببا له في ترك الواجب، هنا نقول أيضا قد يكون محرما، مثاله لو أنه سيواصل لكنه سيترك شغله وعمله الذي يكسب منه الرزق الحلال، وإذا لم يكسب يعني لم يطلب الرزق ولم يعمل لا يمكن أن يحصل على مال من أجل أن يعف نفسه وأن يسد حاجة نفسه وأن يسد حاجة ذويه وأن يقوم عليهم. نقول في هذه الحال وصالك إيش؟ محرم. فهمتم؟ لأنه إذا كانت السنة المستحبة لا تقدم على فعل الواجب فالذي هو مكروه في أقل أحواله لا يقدم على الواجب من باب أولى. ولذلك أو تفريعا على هذا، هناك أقوام لا يستطيعون صلاة القيام، صلاة التراويح، بسبب إيش؟ لا غير المرض، أشغالهم يشتغلون في الليل كأصحاب المطاعم والبيتزات وهذه الأمور، يشتغلون في الليل، وهذا الواجب حقيقة على من كان عنده محل يبيع الأكلة الساخنة لا يبيع إلا في المساء. هؤلاء إذا تركوا القيام من أجل أن يشتغلوا في المساء لا يعابوا عليه، لا يقال أنكم زهاد في الخير وأنتم زهدتم في الخير وأنتم لا تريدون القيام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نقول قيامهم في العمل وخروجهم إليه نوع من الخروج في سبيل الله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الطبراني، وكذلك عملهم من أجل اكتساب اللقمة الحلال حتى يعفوا أنفسهم وذويهم فيه أجر عظيم، فهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. فهو لو تركه حتى يكون محتاجا بعد ذلك يكون قد قدم سنة على واجب، وهذا ليس بصواب، وهذا ليس بصواب. فنقول أنت امكث في عملك ولك الأجر، أنت مأجور وأجرك أعظم مما لو قمت. ليش؟ لأن أجر الواجب أعظم عند الله سبحانه وتعالى من أجر المستحب. وأنت يمكن أن لا تفوت القيام على نفسك بأن تشتغل أول الليل وفي آخر الليل قبل الفجر مثلا تقوم أنت وأهلك وتقوم بهم الليل وتصلي ما كتب الله لك من الركعات. فهذه المسألة نبه عليها إخوانكم بارك الله فيكم. بعض الناس يريد أن يحرص على الخير فيترك الواجب، وهذا ليس بصواب. الحالة الثالثة إذا كان لا يضر به ولا يكون سببا في ترك الواجب، ففي هذه الحالة نقول أقل أحواله الكراهة، وهو جائز إلى السحر مع خلاف الأولاد. ويستفاد من هذا الحديث جواز استفسار الإنسان عما يراه يعني مخالفا للأصل، لأن هذا الرجل الذي سأل من المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعله أراد الاستفسار. فإذا رأيت الإمام يدعو إلى شيء ثم رأيته يفعل خلافه يجوز لك أن تستفسر. وهل من حسن خلق الإمام يعني الإنكار على من استفسر ولا سعة الصدر؟ الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنف عليه، ما عنف، وهذا شيء طبيعي وشيء يعني لا بد منه. كونك تأمر الناس بشيء ثم تخالف أو تنهى عن شيء ثم تخالف تكون قد أوقعت نفسك في محل ريبة وشك وسوء ظن، وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يتنبه لها طلبة العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع صفية بالليل وكانت واقفة عنده، رآهما رجلان من الأنصار فأسرع وخجل، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال على رسليكما انتظر إنها صفية بنت حيي زوجتي. الله قال سبحان الله يا رسول الله، قال نعم إني خشيت أن يقذف في الشيطان في قلبيكما شرا في لفظ فتهلكا. فهنا انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف دفع الريبة وسوء الظن عن نفسه، ولذلك في الحديث رحم الله امرئا دفع عن نفسه الغيبة. لا تقل لا أنا بيني وبين ربي ولا مهمني في الناس، هذا ما يصلح، خاصة إن كنت قدوة، خاصة إذا كان الإنسان قدوة فإن الناس ينظرون إليه، كما قال عمر، كان عمر بن الخطاب إذا أمر الناس بشيء جمع أهله قبل كل شيء، ينفذ الذي يأمر به الناس يجمع أهله، قل إني قد أمرت الناس بكذا وكذا فلا يبلغني عن أحدكم أنه فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم كما تنظر الطير إلى اللحم. هذا صحيح. هذا صحيح، أن الناس ينظرون إلى من تصدر للقدوة، ينظرون إليه غير النظرة إلى الرجل العادي، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. طيب من أين أخذنا هذا؟ من عدم تعنيف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل حينما استفسر، حينما قال فإنك تواصل يا رسول الله. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز الإخبار بواقع الإنسان وحاله حتى إذا كان شيئا جيدا، لكن لا على سبيل التزكية، فإن هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأيكم مثلي، أخبر بالواقع، وليس هذا من باب تزكية النفس. وهذه المسألة في الحقيقة لا نطلقها، لا نذكرها مطلقا ولا نمنعها، تقدموا لإخوانكم، وإذا ما فيه مكان فإن شاء الله في الخيمة. ماذا قلنا؟ نعم. فالإنسان إذا أخبر بما من الله عليه من علم أو دعوة أو نشاط أو مال أو ما أشبه ذلك، إذا كان بنية تشجيع الناس أو دفع سوء الظن عنه لا بأس به، صحيح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأيكم مثل، قال يوسف عليه السلام لملك مصر قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال ابن مسعود رضي الله عنه والله لو كنت أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. طيب وش معنى هذا؟ لو سمع بعض الناس هذا يقول هذا يشكر نفسه ويزكي نفسه، والله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نقول إذا قال الإنسان هذا على سبيل الإخبار بقدراته حتى يتشجع، حتى يتأسى الناس به، حتى يتأسى الناس به، فلا حرج عليه في ذلك. ويستفاد من هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه من شدة مناجاته لربه وخالقه وتعلق قلبه به لا يلتفت إلى الطعام وإلى الشراب، ويغنيه ذلك عن الغذاء الحسي، وهذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرى بعض العلماء أن هذا خاص به، أن الوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ألف كتاب ضخم في هذه المسة في ما يفعله عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه على سبيل الخصوصية، اسمه الخصائص الكبرى للإمام الحافظ السيوطي رحمه الله، فعلى طالب العلم أن يقتنيه ليتتبع تلك الآثار. لكن فيه أشياء في الحقيقة لا خصوصية فيها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا ذكر الله ينبغي أن يذكره بقلبه ولسانه، فكم نحن نذكر الله بألسنتنا لكن القلب غافل، وكم ندعو والدعاء مخ العبادة والقلب غافل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم ربه فلا يدعوه بقلب غافل، لأن الإنسان إذا صار يدعو اللهم أعطني اللهم اغفر لي وعقله بكرفور، هذا لا يستجب له، هذا لا يستجب. ينبغي أن يلح الإنسان ويحضر القلب فيما يقول، أما يظل اللسان يتكلم القلب لا غافل والعقل غافل بعيد، هذا ليس بدعاء. وكذلك الذكر، إذا كان الإنسان ذاكرا لربه عليه أن يقترن ذكر اللسان بذكر الجنان، لأن ذكر اللسان سهل، قد يستغفر الرجل يظل يستغفر بسبحة أو بأصابع وهو ينظر إلى محرم، وهذه مشكلة، أو يحمد الله أو يكبر أو يهلل نعم ولا يفكر فيما يقول. من أين أخذنا هذا؟ مما رجحنا أن الطعام والسقيا التي ينالها بسبب مناجاته لله وذكره له، وهذا يدلك على قوة استحضار النبي عليه الصلاة والسلام لقلبه حينما يذكر ربه، فهو يذكر ربه قلبا وقالبا، يقبل على الله سبحانه وتعالى بكله، بلسانه وجنانه وجوارحه وفكره وكيانه، حتى أنه لا يلتفت إلى الجوع وإلى العطش. لو قال إن فلانا قد وصل إلى هذه الدرجة كما ادعت الصوفية ذلك، ايش نقول؟ نقول إذا ادعوا ذلك فقد زكوا أنفسهم، فقد زكوا أنفسهم. ولا ينبغي للإنسان إذا أحس بشيء من هذا أن يخبر به في الحقيقة حتى لا يفتتن ولا يفتن به ولا يفتن به. ويستفاد من هذا الحديث أن عدم الامتثال إذا كان بنية التأسي فلا يلام عليه الإنسان، فإن الصحابة حينما أبوا أن ينتهوا أرادوا شدة المتابعة والتأسي، وهل عليهم لوم في ذلك؟ لا. فإذا أراد الإنسان عدم الامتثال، مثل لو كان جاهلا بمسألة، جئت لشخص وقلت له يا فلان هذا ليس من السنة أو السنة أن تفعل كذا، قد لا يمتثل لك، إما بسبب أنه لا يقبل منك لأنك أصغر منه، أو يرى أنه خير منك، أو لأن أسلوبك ليس بذاك حينما دعوته، المهم فيه خلل. طيب ولم يمتثل، هل تقول أنت مستكبر أنت نقول لا، لأنه قد لا يمتثل من أول وهلة من أجل أن يتأكد من الأمر هل هو صحيح أم لا، صحيح أم لا. عمر بن الخطاب حينما أخبره عمار بن ياسر بالتيمم قبل أو لما قبل؟ ها؟ حينما أخبره عمار بأن التيمم يجزي عن الحدث الأكبر من الجنابة قبل ولا ما قبل؟ هل عدم قبوله استكبار عن الحق؟ لا، بل عن شدة المتابعة والامتثال. نظير هذه المسألة حينما أبى الصحابة في غزوة الحديبية الامتثال له صلى الله عليه وسلم من أول وهلة في المبادرة بالحلق والنحر حينما منعوا من البيت، هذه نظيرها، فهمتم؟ وهذه ليست قدحا فيهم بل هي منقبة، هذا يدل على شدة الاتباع، لأنه تقرر عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفق بهم دائما، يرفق بهم. ويستفاد من هذا الحديث كذلك المسألة فيها يعني فيها أمثلة كثيرة، فيوم أن كان مريضا مثلا عليه الصلاة والسلام في مرض موته وقدم أبو بكر للصلاة بالناس، ولما خرج عليه الصلاة والسلام ماذا صنع الناس؟ سبحوا، جعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله، فالتفت أبو بكر في الصلاة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر، فأشار عليه أن يبقى، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قال لا، ما كنت لأترك أو ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما، فهمتم؟ فهنا تأخر أبو بكر ثم تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأول الأمر لما أشار عليه أن يستقر لم يمتثل، لكنه هذا من باب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تجدون أمثلة أخرى في السنة. ويستفاد من هذا الحديث أن التعزير مشروع، ولكنه ليس مقيدا بشيء، لا في النوع ولا في الكم ولا في الكيف، بل بحسب ما يراه من يملك التعزير والعقوبة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر هنا أن يواصل بهم يوما ثم يوما، يعني يومين متتابعين، كالمنكر. ما معنى كالمنكر؟ كالمعاقب لهم، هذا نوع عقوبة وتعزير. والتعزيرات الشرعية ذكر الفقهاء أنه لا حد فيها ولا كم فيها ولا كيف فيها، بل عائدة إلى اجتهاد من؟ اجتهاد الإمام، اجتهاد الإمام، فهمتم؟ فمثلا نذكر لهذا أمثلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث ألزم به الناس، يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها أنت طالق ثلاثة، كان الطلاق الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث طلاقا واحدا، فإذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا تطلق المرأة إلا طلقة واحدة. ليش؟ لأنه طلاق على غير أمر الله ورسوله، فهو طلاق لغير عدة، فهمتم؟ وقد طلق رجل كما في حديث محمود بن لبيد وهو في المسند، طلق رجل امرأته ثلاثا على عهد عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام عمر أو غيره قال ألا أضرب عنقه يا رسول الله. طيب كثرت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر واختلط الناس بعضهم ببعض ودخل العجم وكثر السبي وكثر الزواج، حصل الخير، لكن الدين ضعف في نفوس بعض الناس فعادوا إلى الطلاق الثلاث، فصار الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فشكي ذلك لعمر بن الخطاب، فقال رضي الله عنه فيما صح في مسلم وغيره: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، جواب لو محذوفنا تقديره، لو أمضيناه عليهم لكان ذلك رادعا لهم، يعني استعجلوا في أمر كانت لهم أنات فيه أنات. وش معنى؟ يعني أنهم استعجلوا طلاق المرأة 3 مرات وبينونتها، البينونة الكبرى وبتها بالكلية، في أمر كانت لهم فيه ساعة، لأن الرجل إذا طلق امرأته التطليق الأولى يملك أن يراجعها ولا ما يملك، والثانية يملك، لكن إذا طلقها 3 يريد ماذا؟ يريد البينونة الكبرى أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. فقال إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، يعني فسحة، فلو أمضيناه عليهم. ليش؟ حتى يرتدعوا. فكان الرجل إذا جاء، ولذلك جاءه رجل قال إني طلقتها 3 في مجلس واحد، قال قد بانت منك خلاص، فجعل الرجل يبكي، قال ما فيه بكاء، أمر محسوم، حتى الناس ارتدعوا. فصار إذا هم الرجل بالطلاق قال أنت طلقة واحدة يؤكد. فهذا نوع من أنواع التعزير، فالتعزير والعقوبة راجعة إلى اجتهاد الإمام. نكمل إن شاء الله بقية الفوائد غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أن التعزير عائد إلى الإمام، وأنه لا حد له لا في الكم ولا في الكيف، في الكيف لا حد له. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا عزر الصحابة أم لا؟ نعم، قد يقال إن هذا نوع من التعزير، لأنه واصل بهم يوما ثم يوما، يومين متتاليين ورأى الهلال. ماذا قال أبو هريرة؟ كالمنكر. نعم، فيستفاد منه، أخذنا الفائدة هذه، جواز التعزير أخذنا. نعم، يستفاد من هذا الحديث جواز ذكر حرف لو في مثل هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر. فإذا قال قائل: ألم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن أصاب أحدكم شيء فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل. فالجواب بلى، قال صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك ينبغي أن نفرق بين استعمالات لو، فإن لو تستعمل في معان، فإذا استعملناها في ما أصاب الإنسان من قضاء الله وقدره فهذا لا يجوز. يعني مثلا أصاب الإنسان شيء مما كتبه الله عليه، مصيبة، فيقول لو أني فعلت كذا وكذا ما أصابني. مثاله: لو أنه يعني حدث له حادث سيارة أو عطب في السيارة، قال لو أني ما أخذت الطريق الآخر لكان أحسن، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه نوع من عدم التسليم والرضا بالقدر. نعم، فهمتم؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني أنها تفتح بابا له، يصير كل ما يصيب الإنسان يفتح هذا الباب عليه من الوسواس. لو أني فعلت كذا وكذا، ولو أني فعلت كذا وكذا، وليتني ما فعلت كذا وكذا. فلذلك إذا استعملت على هذا الوجه فإنه لا ينبغي استعمالها. النوع الثاني: أن تستعمل لمجرد الخبر، أن تستعمل لمجرد الخبر، فهذا لا بأس به. مثلا تقول لصاحب لك: لو أنك زرتني لا أكرمتك، لو زرتنا أو لا أتيتني لأعطيتك، هذا لا حرج فيه ولا بأس، لأن هذا لمجرد الخبر. ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قطعا لا يريد إيش؟ الاعتراض على القدر. سبب القصة بعضكم لا يعرفه، أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حج قارنا حج بنية الحج والعمرة، هذا يسمى القران، وكان قد ساق الهدي، يعني إيش؟ ما سيذبح في الحرم ساقه، والذي يسوق الهدي لا يجوز له أن يتحلل إلا يوم العيد، ما يجوز له أن يلبس لباس المخيط، يبقى في إحرامه حتى يوم العيد حتى يذبح هديه. صحيح؟ دليل قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقت حلول ذبحه. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى ما هو خير، أرشدهم إلى أن يتمتعوا، يعني أن يتحللوا من العمرة بعد أدائها، بعد الطواف والسعي والحلق يتحللوا، ثم يحرموا من جديد يوم الثامن للحج، بحيث سوف يأتون بكم من نسك؟ بنسكين منفصلين، بالعمرة وحدها ثم يش بالحج، وهذا أفضل من حيث اليسر أنه أيسر، ثانيا أن الإنسان يأتي بنسكين بدلا من نسك واحد، نعم، وهو المنصوص عليه، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نص عليه وأكد عليه، صحيح أم لا؟ لكن الصحابة توانوا لأنهم رأوها أنه لم يتحلل، ما يستطيع أن يتحلل النبي عليه الصلاة والسلام، ليش؟ لأنه كان قارنا وكان قد ساق الهدي، ساق الهدي، فتوانوا حتى أنه غضب شيئا ما عليه الصلاة والسلام، فقال لهم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا على سبيل الخبر فقط، ليس على سبيل الاعتراض على ما قدر الله سبحانه وتعالى أو عدم التسليم والرضا، يعني كأنه قال لو علمت أنكم ستقعون في هذا التواني ما سقت هذا الهدي، ما سقته، لكنت مثلكم ولا تحللت مثلكم. فهمتم الآن؟ هذا من باب الخبر. الاستعمال الثالث في لو تستعمل على سبيل التمني والترجي فيما هو يعني ممكن، هذا لا بأس به وقد يؤجر عليه الإنسان، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي كبش الأنماري، ورجل وفيه قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت وفعلت، أي لتصدقت ولا فعلت أفعال الخير بهذا المال. نعم، إذن ماذا نقول؟ التمني هنا يجوز أم لا؟ يعني لو أن إنسان قال لو عندي مال لذهبت للحج، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لا بأس به. قال لو عندي مال لأطعمت الجياع، لو عندي مال لزكيت، لو كنت مجاور لهذا المسجد لفعلت، لو لحضرت في الدروس، لو. إذا استعمل لو هنا للتمني لا بأس به. إذن صارت لها كم استعمال؟ ثلاث استعمالات، استعمالان لا حرج فيهما، واستعمال يوسف فيه حرج، فهمتم؟ يوسف الآن أقبل، لذلك أنا قلت يوسف. كيف؟ أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة، لأنه إذا كان فيه، إن كان الاستعمال مقرونا بنية الاعتراض على قدر الله، أو أنه يظن أنه بلو، أو أنه لو اختار طريقا آخر فرارا من قدر الله، فهذا لا شك أنه محرم. لو أن إنسان مثلا مات وهو يقطع الطريق، يأتي بعض الناس يقول لو على الأقل نظر يمينا وشمالا، هذا لا يصلح، فهمتم؟ ليش؟ ها؟ فيه نوع من الاعتراض على القدر وعدم التسليم، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، ويستفاد من هذا الحديث شفقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصحابة، شفقته بهم، يؤخذ هذا من نهي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، من نهي عن الوصال. فإذا قلت لو كان مشفقا عليهم لماذا يواصل بهم يوما ثم يوما ويقول لو تأخر الهلال لزدتكم، ماذا نقول؟ نقول هذا أيضا من الشفقة، نقول هذا أيضا من الشفقة. فإن تسليط بعض أنواع التعزير على من يستحق شفقة ولا ما هي شفقة؟ شفقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف بالظالم؟ قال أن تكفه عن ظلمه. لأن كلمة التعزير أصلا كما قال العلماء أصل هذه الكلمة تدل على النصر، ومنه قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه، فالتعزير فيه نصر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وهذا التعزير فيه نوع من نصر الإنسان على من يا أخي؟ لا تدخ على من؟ على نفسه، لأنك إذا سلطت عليه نوع من أنواع العقوبة الشرعية ماذا نقول؟ نصرته على نفسه أم لا؟ نصرته على نفسه. طيب ويستفاد من هذا الحديث جواز الزيادة في الحديث إذا كانت للشرح، لكن لا بد أن تبين، لأن أبا هريرة هنا زاد أم لا؟ قال كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. هذه ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل من كلام أبي هريرة. ماذا؟ إذا ما أرادت أن تخرج نعزرها. ها صاحبها هنا، صاحبها رجل طيب، خلاص سيخرجها إن شاء الله، لعله نسي. يجوز أن نعزر؟ طيب. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور. من لم يدع يعني من لم يترك، من فعل ودع أي ترك. وقرئ عند بعض القراء قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك. تعرفوا أن سبب نزول الآية من صدر سورة الضحى العجوز التي قالت يا محمد ما نرى إلا أن شيطانك قد قلاك، يعني أبغضك، فنزلت السورة تدافع عنه صلى الله عليه وسلم. من لم يدع قول الزور يعني من لم يترك قول الزور. قول الزور، الزور مأخوذ من الإزورار، والإزورار هو الميل في الشيء والانحراف. فما هو قول الزور؟ نقول قول الزور كلما خالف قول الحق فهو قول زور، سواء كان إيش كذبا وهذا هو الأصل، أم غيبة، أم نميمة، أم فحشا، أو ما أشبه ذلك. نقول كل هذا قول زور. والعمل به يعني العمل بمقتضى هذا القول، لأن القول قد يقتضي العمل، صحيح أم لا؟ مثل لو أن إنسانا شهد شهادة الزور، شهدها بلسانه ثم دعي لأن يمضي أو يحضر في قضية، هذا عمل إيش؟ عمل زور أم لا؟ نعم. فهل يدخل في هذا شهود الزور؟ فكر يا أخي، أنت قلت نعم، في فرق ولا ما في؟ ما قلت في فرق ولا ما في؟ فيه فرق بين شهد الزور وشهد بالزور. فيه شهد بالزور يعني أنه شهد شهادة كاذبة زورا وكذبا لإبطال حق وإحقاق باطل، وهي من كبائر الذنوب، قرنت بالشرك بالله وعقوق الوالدين كما في حديث أبي بكر وهو في الصحيح، حينما كان متكئا صلى الله عليه وسلم فقيل له عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فجعل يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، جعل يكررها حتى ندم الصحابة أن أغضبوه، قالوا ليته سكت. مو معنى ليته سكت أنهم يأتونها هم، حاشاهم، لكن يعني تأسفوا أنهم أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة بالزور، ويطلق عليها تقال أيضا شهادة الزور. لكن شهود الزور حضوره، وعدم شهوده صفة من صفات عباد الرحمن. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد قال الضحاك وغيره من المفسرين إن الزور في الآية أعياد المشركين كالنيروز والمهرجانات الكاذبة والأعياد الباطلة التي ما جاءت في شريعة الله سبحانه وتعالى، إذا أقيمت لها الحفلات وشهدها الإنسان فيكون قد شهد الزور، شهد زورا، لأن هذا زور وباطل لا ينبغي شهوده وحضوره. فهل يدخل في هذا الحديث؟ عجيب يا جماعة. نعم يدخل في أي لفظ. انظر للحديث، انظر للحديث والعمل به، العمل به من العمل به ماذا؟ شهوده وحضوره، هذا زور صحيح أم لا؟ زور. مثل لو أنه أقيم مهرجان لسيد فلان بن فلان في مدينة من المدن بمناسبة شهر رمضان، مش نقول هذا زور؟ شهوده وحضوره تكلم عنه الحديث أم لا؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: والعمل به. حطوا بالكم. والجهل، الجهل ليس المراد بالجهل عدم العلم بالكلية، لأن الجهل صفة موجودة في الناس، بل المراد بالجهل هو ضد الحلم. ومنه قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنه لي أرحام أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الساخن والعياذ بالله. فالجهل المراد به ضد الحلم. والحلم ما هو؟ الحلم والأنات، يعني أن يغضب على الإنسان لكنه يحلم ويصبر ويعفو ويكظم الغيظ، هذا يسمى حلم. العرب تقول في مثل معروف عندهم، يقولون: فلان عنده حلم الأحنف ابن قيس، لأن هذا رجل كان مضرب مثل له قصص عجيبة في الحلم. الجهل يعني مثلا صور من صوره، لو أن إنسانا مثلا قيل له كلمة وصائم يغضب وينزعج ويرفع صوته ويسخب وربما سب ولعن وتعدى حدوده، وش يقولوا عن ها مرمضا؟ الله المستعان. يقولون هذا صحيح، يقولون مرمضا محشش، هذا يكون مدخن او شياش او نفاف حسب الشيء المستهلك، نعوذ بالله من حاله. المهم ان بعض الناس يسوء خلقه في رمضان، وكان العكس هو الذي ينبغي أن يكون، لأن الصيام يكسر حدة النفس، يخبط به القلب، تزكو به الروح، يشرق به الوجه، صحيح أم لا؟ يحس الإنسان شيء من الانكسار، العفرة التي كانت فيه حال الإفطار ذهبت بالصيام. أما إذا كان صايم ومعفرة مشكلة، يعني إذا الصيام ما أثر فيه يعني كيف في الإفطار؟ طيب، قال: والجهل. إذا عرفنا ما هو الجهل، نعم. فلي يقول جواب الشرط: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المراد بالحاجة هنا ليست الحاجة التي هي معروفة في اللغة العربية، يعني الاضطرار إلى الشيء، الاضطرار إلى الشيء، بل المراد بالحاجة هنا هي الإرادة، يعني أن الله ليست له إرادة ولا يريد هذا الصيام. وليس المراد أن الرب سبحانه وتعالى محتاج لصيامنا، فأن هذا منتف في حق الله. إن الله لغني عن العالمين. وفي حديث أبي ذر الطويل الذي في صحيح مسلم: لو أن يا بني آدم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وأنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. وبعدها قال: ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. إذن المعصية تضر من؟ صاحبها، والسيئة كذلك، بل والطاعة أيضا لا تنفع إلا صاحبها. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغفور.